نبينا محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان بكم رحيما. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. اخواني إنه ليسعدني في هذه الليلة أن ألتقي مع إخوان لنا في بلاد المغرب نجتمع لدراسة سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نتذاكر حديث رسوله صلى الله عليه وسلم ونتذاكر سنته وهذا خير الاجتماع أن يجتمع المرء مع إخوانه على دراسة السنة وعلى دراسة هدي وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وإنه قد وقع اختيارنا على دراسة كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم والذي وضعه محمد فؤاد عبد البر. وهذا الكتاب جمع فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. ومعلوم ان اصح احاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي ما اخرجه البخاري ومسلم. وما يخرجه البخاري ومسلم على صنفين او على نوعين. ما يقال رواه البخاري ومسلم وما يقال متفق على اخراجه. فاما ما رواه البخاري ومسلم فهو روايه المتن. واما المتفق عليه فهو ما اخرجاه من صنيف صحابي واحد. يخرج البخاري هذا الحديث وكان مسلم طريق صحفي واحد. والذي وقع عليه اختيار محمد وهذا في الباقي انه يخرج الاحاديث المتفق عليها وهي التي اخرجها البخاري واخرجها مسلم من طريق صحابي اتفقوا على روايته عن صحابي واحد. وهذا ما يطلق عليه عند المحدثين المتفق عليه. فالاحاديث الوارده في البخاري ان يقال رواها الشيخان وهو ما رواها ما رواه البخاري ومسلم مثلا. ويقال اتفق عليه وهو ما رواه البخاري ومسلم من طريق صحابي واحد. وهذا العمل قد صدق محمد فؤاد عبد الباقي الشيخ محمد حبيب الله الشنقيط حيث ذكر ذلك محمد فؤاد عبد الباقي في مقدمته للجنه والمرجان الكتاب هو زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم. الا انه لم يشمل الاحاديث كلها فقد جاء جاءت أحاديثه في 1368. وأما الأحاديث التي ذكرها محمد وقال عبد الباقي فهي 1906 حديث. وذكر هذا التقييم من يوقف فيها الأحاديث. وأما الأحاديث التي ذكرها في المقدمة فهي يقول 2006. ومن أخرجه البخاري ومسلم هو أعلى درجات الصحة. فقد ذكر عن ابن الصلاة أقسام الصحيح، فأولها صحيح أخرجه البخاري ومسلم، والثاني ما انفرد به البخاري أي عن مسلم، والثالث ما انفرد به مسلم أي عن البخاري، والرابع ما كان صحيح ما كان صحيحا على شرطهما ولم يخرجاه، والخامس ما كان صحيحا على شرط البخاري، والثالث ما كان صحيحا على شرط مسلم، والسابع ما كان صحيحا عند غيرهما وليس على شرط واحد منهما. هذه أقسام الحديث الصحيح. هذه أقسام الحديث الصحيح. فالمقصود من هذا الكتاب هو جمع الأحاديث المتفق عليها عند البخاري ومسلم. وذكرت لكم المتفق عليه هو ما أخرجه البخاري ومسلم من طريق راو واحد، من طريق صحابي واحد. وطريقة الإمام وطريقة محمد فؤاد عبد الباقي بجمع أحاديث هذين الإمامين البخاري ومسلم أنه مشى على طريقة الإمام مسلم في التبويب أو بالتكتيب، لأن أبواب مسلم إنما وضعها وعنون لها لمن يفوه، ولكن الترتيب الذي مشى عليه مسلم هو الذي اعتمده محمد وعبد الباقي. ويذكر الأحاديث أولا وكما أثبت أن قراءة الطريقة التي اعتمدها محمد صلى الله عليه وسلم هي طريقة مسلم، فيذكر الحديث المعتمد عند الإمام مسلم والذي ذكره الإمام مسلم، ثم يذكر أطرافه وتخريجاته عند الإمام البخاري. وبدأ بالمقدمة لأن الإمام مسلم بدأ كتابه بمقدمة عن علوم الحديث وسبب تأليفه وجمعه للأحاديث التي جمعها. وأول باب ذكره في مقدمته أعني محمد وعلى عبد الباقي اختار من الأحاديث باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التوقيت الذي وضعه النووي في أوائل الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فأولها حديث علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليجد النار. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب العلم في باب إذن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فأخرجه عن طريق علي رضي الله عنه كما أسلفت أن المتفق عليه هو ما أخرجه البخاري ومسلم من طريق صحابي واحد. والحديث الثاني حديث أنس قال إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب العلم باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نفس الباب الذي أورده الباب في الحديث السابق. والحديث الثالث حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب ومن كذب علي متعمدا أن يتبوأ مقعده من النار. وهذا أيضا أخرجه البخاري من طريق أبي هريرة رضي الله عنه بما أخرجه مسلم. والحديث الرابع عن المغيرة بن شعبة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس كذبا على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا أخرجه البخاري في كتاب الجنان. وفيه زيادة عند البخاري على مسلم، فإن عند البخاري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس كذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذه الأحاديث الأربعة أخرجها الإمام مسلم ووافق على إخراجها البخاري رحمه الله تعالى. والبخاري له حديث لم يخرجه مسلم وهو ما جاء عن سلمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار. فهذا ليس عند مسلم من طريق سلمة، وانما تفرد به البخاري رحمه الله تعالى. وكذلك حديث ابي هريره الذي رواه مسلم وهو الحديث الثالث، فان عند البخاري زياده حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريره تسموا باسمي ولا تستنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذه الأحاديث الأربعة المتفق عليها رتبها الإمام مسلم بهذا الترتيب، وترجم عليها النووي في باب التغليظ باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأورد البخاري الثلاثة الأولى كتاب العلم في ذلك إذن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، والرابع أورده في كتاب الدلائل. وهنا فائدة لا بد من معرفتها لطالب العلم، وهو أن طريقة الإمام مسلم تختلف عن طريقة البخاري، فإن البخاري رحمه الله تعالى يورد الحديث الواحد بطرقه وبألفاظه واختلاف طرقه في مواضع متعددة. ففي هذا الحديث فإنه أورده في كتاب العلم وأورده في كتاب الجلال، فالحديث يورده بحسب وجه الاستدلال منه في مواضع عدة من الكتب، وقد يورد الحديث في كتاب الصلاة ويورده في موضع آخر من الزكاة، وقد يورده في كتاب الجهاد بطرقه وألفاظه المتنوعة. على طريقة الإمام البخاري. وأما طريقة الإمام مسلم فإنه يسرد الأحاديث في موضع واحد بطرقه وألفاظه، وبهذا يسهل على طالب العلم معرفة طرق الحديث وألفاظه بحيث يجدها في موضع واحد عنده. وأما في البخاري فإنه يصعب عليه أن يجدها، لأن البخاري يوزعها على مسائل الفقهية، ولو لم يوجد عندنا من كتب أطراف الحديث كابن حجر في شرح البخاري في فتح الباري أو الذهبي عفوا المزي في أطراف الحديث، لصعب على الناس اليوم أن يجمعوا أحاديث البخاري بألفاظها وطرقها، ولكن المحدثين سهلوا في جمع الطرق في كتابة الأطراف، ففي هذه الأطراف يستطيع المرء أن يعرف الحديث بطرقه وألفاظه، سواء مما عند البخاري في موضع واحد كما ذكر ابن حجر، وكما فعل المزي في أطرافه عند الكتب الستة. وهذا الباب باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه التحذير من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان عن علم أو كان عن حسن قصد كما يفعله الوضاعون والقصاصون بقصد الترغيب بالأعمال الصالحات، فإن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم أمر محرم وكبيرة من الكبائر، ومتوعد صاحبه بالنار. وفيه رد على من يكذب أن يقول أنا لا أكذب على الرسول وإنما أكذب له، فما تفعله الترامية وغيرهم من أهل البدع ممن جوزوا وضع الكذب في الترغيب والترهيب، واحتجوا بأنه لا يكذبون عليه وإنما يكذبون له، وهذا جهل باللغة العربية. وقد استدلوا ربما أنه استدلوا في حديث الحديث كما ذكر ابن حجر في حديث أخرجه الجزار من حديث ابن مسعود من كذب علي ليضل به الناس، وهذا الحديث اختلف أولا في الوقت والثالث. وعلى تقدير ثبوته فليست اللافي العلة للطيورة كما في قوله تعالى فمن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس، والمعنى أن ما آل أهله إلى الإضلال أو هو من تخصيص بعض أقوال العموم به فلا مفهوم له، لقوله تعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة لا تقتلوا أولادكم من إملاقا فإن قتل الأولاد ومضاعفة الربا والإضلال في هذه الآيات إنما هو لتأثير الأمر فيها لا لاستفاض الفضل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم سليمك النار جعل الأمر بالولود مسدما على الكلب فإن ولود النار من أسبابه يرتدع على النبي صلى الله عليه وسلم لأن لازم الأمر الإلزام والإلزام بولود النار سببه الكذب عليه أو قوله أو أن قوله من يلد النار هو بلفظ الأمر ومعناه الخبر أي من يلد النار صيغة أمر ولكنها المراد بها الخبر يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ووضع حديثا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذا متواعد بالنار ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم بولوده النار وكذلك اللفظ الآخر من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار سواء كان عن عمد كفعل كفعل الزنادقة أو الذين يضعف الأحاديث عن قصد ترغيب الناس في الأعمال الصالحات وهذا لا شك أنه ضعف ولا يجوز الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الآخر الثالث ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أي ليهيئ نفسه ومآله ومصيره النار وهذا من ألفاظ الوعيد فمن فعل هذا فإنه مستحق لعذاب الله عز وجل وقد ورد حديث آخر إلا أنه ليس بمتفق عليه وإنما خرجه البخاري فقط دون مسلم وهذا من نفاريد البخاري وهو حديث الزبير عن عامل عبد الله بن الزبير عن أبيه عبد الله بن الزبير قال قتل الزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان قال أنا إني لم أفارقه ولكن سمعته يقول من كذب علي متعمدا من كذب علي أن يتبوأ مقعده من النار وهذا من ورع الصحابة أنهم يخشون من إيراد الأحاديث على الرسول صلى الله عليه وسلم خشية الوقوع في الخطأ يقول ابن حجر في توجيه قول الزبير قال لا تألا قال إن الزبير ولكن الزبير خشي من الإكثار أن يقع في الخطأ وهو لا يشعر لأنه وإن لم يأتم بالخطأ لكن قد يأتم بالإكثار مظنة الخطأ فمن ثم توقف الزبير وغيره من الصحابة عن الإكثار من التحديد وأما من أكثر من الصحابة من إيراد الأحاديث وروايتها فمحمول على أنهم كانوا واثقين من أنفسهم بالتدبر أو طالت أعمارهم تشديدا الى ما عندهم فسئلوا فلم يمكنهم الكتمان رضي الله عنهم. ثم اورد حديث انس رضي الله عنه وهو الحديث الثاني عند مسلم وهو ياتي بعد حديث الزبير وفيه زياده عند البخاري اما في مسلم. فان انسا رضي الله عنه قال انه ليمنعني ان احدثكم حديثا كثيرا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كلما فليتبوا مقعده من النار. وهذا هو الماخذ الذي اخذه انس بنفس الماخذ الذي اعتمد عليه الزبير ابن العوام رضي الله عنه. ومناسبه ايراد الامام البخاري لهذا الحديث ليبين ان ورع الصحابه على الحديث او التحديث انما هو على الاكثار لانه مظنه الوقوع في الخطا. ولهذا فقد صرح علي في تلك العله كما جاء في الروايه الاخرى التي اوردها ابن حجر وهي ما جاء عند احمد ان انس رضي الله عنه قال لولا اني اخشى ان اخطئ لحدثتكم باشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء حديث المغيره والذي ذكره مسلم في مقدمته في هذا الباب وأورده البخاري في كتاب الجنائز باب ما يقرأ من الرياح على الميت. وهذا دليل على ما ذكرنا أن البخاري رحمه الله تعالى يورد الأحاديث متفرقة بحسب مناسباتها النفسية فيورده باختلاف طرقه واختلاف ألفاظه. وفيه زيادة ليست عند مسلم فإن الحديث ما أثبت لكم أن المغيرة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نهى عليه يعذب من نهى عليه. ثم ذكر تأكيدا لكلامه وصحة ما ذكره على الرسول إن كلم علي ليس كسجد على أحد من كلم علي متعمدا أن يتبوأ مقعده من النار. المقصود من إيراد هذه الأحاديث وهذا من الأحاديث التي بلغت التواتر تواترا لفظيا ومعنويا وهذا مثال على أحاديث التواتر فهو حديث متواتر لفظا ومعنى وهو يدل على تحميم الكلم على الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن فقه الإمام مسلم أنه بدأهم في مقدمة حديثه وجمع أحاديثه ليرشد إلى خطورة الكلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لا يجوز التحديث والرواية عمن علم كذب الأحاديث ومن كذبها ومن رضاها ويعلم كذبها هو أحد الكافرين فمن علم من أكثر المسلمين فيما وقف على النبي صلى الله عليه وسلم. Thank you. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات الطيبات في ميزان حسناتكم إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله تعالى أن نكون ممن يستمع القول فيتبعون أحسنه. بعض الأسئلة عندنا يا شيخنا لو تفضل. طيب هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا حفظكم الله، ما حكم الرهن في الشرع مثل أن يدفع الراهن مبلغا ليسهل عليه الكراء مع اشتراط أنه إذا خرج من داره أن يرد عليه ذلك المبلغ الذي دفعه في أول دخوله الدار، مع أن صاحب الدار يأخذ منه مقدارا معينا في كل شهر، فما حكم هذا الصنيع بارك الله فيكم؟ قال: ما حكم الرهن في الشرع مثل أن يدفع الراهن مبلغا ليسهل عليه الكراء؟ ما يعني ربما أن إنسان يجد صعوبة في الكراء فيدفع رهنا لصاحب البيت من أجل أن يسهل عليه هذا الأمر، مع اشتراط أنه إذا خرج من داره أن يرد عليه ذلك المبلغ الذي دفعه في أول دخوله الدار، مع أن صاحب الدار يأخذ منه مقدارا معينا في كل شهر، فما حكم هذا الصنيع بارك الله فيكم؟ الله أعلم، لا أدري. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: شيخنا بارك الله فيكم، هل تنصحني بحفظ هذا الكتاب قبل حفظ بلوغ المرام، مع أن بلوغ المرام صعب بعض الشيء، جزاكم الله خيرا؟ هذا الكتاب أشمل من بلوغ المرام، لأن بلوغ المرام يجمع أحاديث الأعمال كامل عملية، هذا الباب وإنه يجمع أحاديث وهذا فهو كطريقة الإنسان والإمام المقارب يجمعون الأحاديث على أصول الدين فيها العقيدة والدين، فهذا فاته طريق أو مصري، فإذا أراد قال الأحاديث الأحكام والعلية هو حكم المرام، وإذا أراد أن يحفظ الدين هو الأحاديث الواردة في الكتاب في أبواب الدين ليس يحفظ هذا، ثم يعلم ومنها أن الحديث فيه النخل والمرجان ليس تحريف جميع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأحاديث البخاري وحديث مسلم هو الشرط على الصحة، ولا تبع الأحاديث ما يخالف شروطه إلا أن يقولها عند أبي داود وعند الترمذي وعند النسائي وعند ابن ماجه، لأن الوقت أيضا لا ليس ولا كتاب صورة الأحاديث. نعم. سلام الله عليكم. هذا يقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبكم في الله يا شيخ، هل يأثم من ترك صلاة الوتر؟ وما هي الكتب التي تنصحون بها الإخوة المبتدئين؟ أما أولا سأقول الكتب المنبري المتدئ، وأما بالنسبة الحديث التي مسؤولية سؤالك، أعدي سؤالك. هل يأثم من ترك صلاة الوتر؟ وأما من ترك الوتر الصحيح أن يؤخذ من الواجب بهذا الأحلاف فإنهم ضمع وجيب، ولكن ورد الزجر في اسمته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصيه يا أهل القرآن، وجاء في الحديث أن الله عز وجل في صلاته هي خير مني صلاه عليه السنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد رحمه الله تعالى ما يقبل شهادة من سمته، هذا يحمل على الزجر والعجز. فلا ينبغي للمسلم أن يفرط بالوجه، ولكن أن تقول أن الإنسان يعصم الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أن الإسلام لا يعتد إلا بالشرك المريضة، مما لم يصل وراء النواصل واحتلال الرواتب وإطلاق الصحة، هذه علامات سرية وليست واجبة. كل جلايات الحديث كل عز القوة، كل ذكر الرجل الأعرابي الموت فيه أصلي خمسة صلوات ما أزيد عليهن. قال أفلح الرجل الصديق لما قال لا أطوع عليهن. نعم، الصحيح أن الوتر من أحاديث الكرمانيين مما لا يجري على المسلمين. وأما ما يبدأ به الإسلام فالعقيدة يفتح الأصول الثلاثة والواقعية وكتاب الجهود وكتاب الصفحات وأما في الحديث الذي في الأربعين إلا حتى الأحكام إلى بنيه المرام وغير ذلك مما يمثله في كل ذلك. نعم، هذا سائل يقول أحسن الله إليكم شيخنا، في فصل الشتاء تتهاطل الثلوج الكثيرة على قريتنا وأنا أرعى الغنم، ويصل وقت صلاة الظهر والعصر ولا أستطيع الوضوء من قساوة البرد ولا أجد مكانا للصلاة، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ اتقوا الله ما استطعتم في الوضوء في صلاة في الوضوء في نعم. صلى الله عليه وسلم شيخنا، هذا سيقول نافلة قبل الغسل إن لم أصليها هل علي وزن؟ صلى الله عليه وسلم. غير واضح الصوت. يقول هذا سائل يقول صلى الله عليه وسلم شيخنا، نافلة قبل الفجر إن لم أصليها هل علي وزن؟ يصليها إنها الصلاة. بارك الله فيكم. بقيت أسئلة أصحاب الغرفة. وهل يقتصر على من يقرأ عندنا؟ هاي إن شاء الله نترك هذا مرة مقبلة إن شاء الله شيخ. جزاكم الله عنا خير الجزاء ونفع لكم وأحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى الأسبوع المقبل إن شاء الله. حياكم الله. عليكم السلام.